الله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. القتل بالحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمعنى أن النفس تبقى معصومة حتى يكون هناك زان ثيب فيقوم ولي أمر المسلمين بتطبيق الشرع عليه، أو يأتي إنسان إلى نفس معصومة فيقتلها فيقتل بها قصاصا. هذا قتل، إذا قتلناه قتلناه بالحق. وكذلك إذا جاء إنسان فترك دين الإسلام عمدا واستتيب فلم يقبل التوبة وأبى إلا أن يخرج من الملة، وحتى عندما نناديه يا مسلم يقول: أنا لست مسلما، لست راضيا بالدين الذي تتبعونه، هذا التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل. وكل الأحوال الثلاثة: التارك لدينه، والثيب الزاني، والنفس بالنفس، لا يقوم بها أفراد الناس ولا أحدهم، هذا مما يقوم به الوالي المسلم إذا ثبت ذلك قضاء شرعيا ببينة ظاهرة بينة. ما يقع بين المسلمين اليوم من احتراب وقتل بعضهم بعضا، وكل أحد يحمل لواء أو طائفة أو جماعة أو دولة أو غير ذلك، ثم يقتل الأنفس المعصومة سواء من المسلمين أو من المعصومين من أهل الكتاب، كل ذلك لا يجوز شرعا. وينبغي أن يعلم الناس حرمة الدماء في الإسلام. قد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يرى الجنة يوم القيامة ثم يحرم أن يدخلها بسبب هراقة من دم لا تبلغ محجما من مسلم، بمعنى أنه لو سفك دم مسلم ولم يسفك من دمه إلا ما يأخذه الحجام عادة، يحرم عياذا بالله من دخول الجنة ابتداء. والنبي صلى الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.